وتجبر فيها من تجبر ولم يأخذ أحد من هؤلاء عقابه، بل تستر واختفى وأفلت ونجا. وفي الجانب الآخر كم استقام من استقام، وأحسن من أحسن، وضحى من ضحى، وجاهد من جاهد، وقدم من قدم، ولم ينل جزاء ما قدم. ألا يحق للعقل أن يؤمن إيمانا جازما أنه لا بد من أن توجد دار أخرى تسوى فيها الحسابات ويجزى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؟ أيها الإخوة الكرام، هذه بعض حقائق الإيمان. فما هي آثار الإيمان في نفس الإنسان؟ الله جل جلاله يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الإنسان أيها الإخوة الأحباب مخلوق كريم عند الله، خلقه في أحسن تقويم، وكرمه أعظم تكريم، وصوره فأحسن صورته، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وميزه بالعلم والإرادة وجعله خليفته في الأرض وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، فكل ما في الكون له ولخدمته، أما هو فجعله تعالى لنفسه. لذلك يشعر المؤمن بذاته ويغالي بقيمة نفسه، لأنه يعتز بانتسابه إلى الله تعالى وارتباطه بكل ما في الوجود، فيحيا عزيز النفس، عالي الرأس، أبيا للضيم، عصيا على الذل، بعيدا عن الشعور بالتفاهة والضياع والصغار والفراغ. لله در القائل مخاطبا الإنسان: دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. أما الإنسان يا أيها الإخوة، في نظر الماديين لا يزيد ثمنه عن 100 من العملات الرخيصة، لأن فيه من الدهن ما يكفي لصنع 7 قطع من الصابون، وفيه من الفحم ما يكفي لصنع 7 أقلام من الرصاص، وفيه من الفوسفور ما يكفي لصنع 120 عود ثقاب، وفيه من ملح المغنيسيوم ما يصلح جرعة واحدة لأحد المسهلات، وفيه من الحديد ما يساوي مسمارا متوسط الحجم، وفيه من الكلس ما يكفي لطلاء بيت من بيت دجاج، وفيه من الكبريت ما يكفي لتطهير جلد كلب واحد، وفيه من الماء ما يزيد عن 30 لترا. هذا هو الإنسان في نظر الماديين. أيها الإخوة الأكارم، السلامة والسعادة مطلبان ثابتان لكل إنسان، كائنا من كان في كل زمان ومكان، من الفيلسوف في قمة تفكيره إلى العامي في قاع سذاجته، من الملك في قصره المشيد إلى الصعلوك في كوخه الحقير، من المترف في ملذاته إلى الفقير في ويلاته. ولكن السؤال الذي حير الإنسان عبر العصور والأجيال: أين السعادة ولماذا الشقاء؟ والجواب: لقد طلبها الأكثرون في غير موضعها، فعادوا كما يعود طالب اللؤلؤ في الصحراء، صفر اليدين، مجهود البدن، كثير النفس خائب الرجاء. لقد توهموها في ألوان من المتع المادية وفي أصناف من الشهوات الحسية، فما وجدوها تحقق السعادة أبدا، وربما زادتهم مع كل جديد منها هما جديدا. خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما، ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حسه وهو لا يشعر. ولا بد من التفريق بين السعادة واللذة. اللذة أيها الإخوة طبيعتها حسية مرتبطة بالجسد الفاني، تأتي من خارج الإنسان فهو يلهث وراءها، متعبة في تحصيلها، متناقصة في تأثيرها، تتبعها كآبة مدمرة تنقطع بالموت. فإن كانت مبنية على الظلم والعدوان استحق صاحبها جهنم إلى أبد الآبدين. بينما السعادة طبيعتها نفسية مرتبطة بذات الإنسان الخالدة، تنبع من داخل الإنسان، سهلة في تحصيلها، متنامية في تأثيرها، يشقى الإنسان بفقدها ولو ملك كل شيء، ويسعد بها ولو فقد كل شيء، تقفز إلى ملايين الأضعاف بعد الموت. يستحق صاحبها جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها نظر إلى وجه الله الكريم ورضوان من الله أكبر. واللذة يا أيها الإخوة تحتاج إلى عناصر ثلاث: وقت وصحة ومال. والإنسان يفتقد أحد هذه العناصر في كل طور من أطوار حياته. ففي الطور الأول من حياته يتوافر له الوقت والصحة ويفتقد المال، وفي الطور الثاني من حياته يتوافر المال والصحة ويفتقد الوقت، وفي الطور الثالث من حياته يتوافر الوقت والمال ويفتقد الصحة. بينما السعادة تحتاج إلى عناصر ثلاث: إيمان بالله إيمانا حقيقيا، واستقامة على أمره، وعمل صالح تجاه خلقه. وهذه متوافرة في كل زمان ومكان وفي كل طور من أطوار حياة الإنسان. غاضب زوج زوجته فقال لها متوعدا: لأشقينك. فقالت الزوجة في هدوء: لا تستطيع أن تشقيني كما لا تملك أن تسعدني. فقال الزوج في حنق: وكيف لا أستطيع؟ فقالت الزوجة في ثقة: لو كانت السعادة في مال وكنت تملكه لقطعته عني، ولو كانت السعادة في الحلي والحلل لحرمتني منها، ولكنها في شيء لا تملكه أنت ولا الناس جميعا. فقال الزوج في دهشة: وما هو؟ فقالت الزوجة في يقين: إني أجد سعادتي في إيماني، وإيماني في قلبي، وقلبي لا سلطان لأحد عليه غير ربي. أيها الإخوة الكرام، هذه هي السعادة الحقة التي لا يملك بشر أن يعطيها، ولا يملك أحد أن ينتزعها ممن أوتيها. ولكن بنظرة واقعية لا ننكر أن للجانب المادي مكانا محدودا في تحقيق السعادة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح. ولكن ليس لهذا الجانب المكان الأول ولا المكان الأفسح، والمدار فيه على الكيف لا على الكم. فحسب الإنسان أن يسلم من المنغصات المادية التي يضيق بها الصدر، من مثل المرأة السوء والمسكن السوء والجار السوء والمركب السوء، وأن يمنح الأمن والعافية، وأن يتيسر له القوت من غير حرج ولا إعنات. وما أروع وأصدق الحديث النبوي الشريف: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى بقسطه جعل الفرح والروح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في السخط والشك. يكشف هذا الحديث الشريف عن حقيقة نفسية باهرة، فكما أن سنة الله قد ربطت الشبع والري بالطعام والشراب في عالم المادة، فإن سنته تعالى في عالم النفس قد ربطت الفرح والروح، أي السرور وراحة النفس، بالرضا واليقين. فبرضا الإنسان عن نفسه وعن ربه يطمئن إلى يومه وحاضره، وبيقينه بالله وبالجزاء في اليوم الآخر يطمئن إلى غده ومستقبله. كما ربطت سنة الله الغم والحزن بالسخط والشك، فالساخطون والشاكون لا يذوقون للسرور طعمه، إن حياتهم كلها سواد ممتد وظلام متصل وليل حالك لا يعقبه نهار. أما حزن المؤمن فلغيره أكثر من حزنه لنفسه، وإذا حزن لنفسه فلآخرته قبل دنياه، وإذا حزن لدنياه فهو حزن عارض موقوت كغمام الصيف سرعان ما ينقشع إذا هبت عليه رياح الإيمان. أيها الإخوة الكرام، إليكم هذه القصة. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد من اليمن وهم 13 رجلا قد ساقوا معهم صدقات أموالهم التي فرض الله عليهم، فسر النبي عليه الصلاة والسلام بهم وأكرم منزلهم، وقالوا: يا رسول الله، سقنا إليك حق الله في أموالنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ردوها على فقرائكم. فقالوا: يا رسول الله، ما قدمنا عليك إلا بما فضل عن فقرائنا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما وفد من العرب بمثل ما وفد به هذا الحي من اليمن. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الهدى بيد الله عز وجل، فمن أراد به خيرا شرح صدره للإيمان. وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام أشياء فكتب لهم بها، وجعلوا يسألونه عن القرآن والسنن، فازداد النبي عليه الصلاة والسلام بهم رغبة، وأمر بلالا أن يحسن ضيافتهم، فأقاموا أياما ولم يطيلوا المكث. فقيل لهم: ما يعجلكم؟ فقالوا: نرجع إلى من وراءنا فنخبرهم برؤيتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامنا إياه وما رد علينا. ثم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يودعونه، فأرسل إليهم بلالا فأجازهم بأرفع ما كان يجيز به الوفود. قال: هل بقي منكم أحد؟ قالوا: نعم، غلام خلفناه على رحالنا، هو أحدثنا سنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أرسلوه إلينا. فلما رجعوا إلى رحالهم قالوا للغلام: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضي حاجتك منه، فإنا قد قضينا حوائجنا منه وودعناه. فأقبل الغلام حتى أتى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، إني امرؤ من بني أبذة، يقول: من الرهط الذين أتوك آنفا فقضيت حوائجهم فاقضي حاجتي يا رسول الله. قال وما حاجتك؟ قال إن حاجتي ليست كحاجة أصحابي، وإن كانوا قدموا راغبين في الإسلام وساقوا ما ساقوا من صدقاتهم، وإني والله يا رسول الله ما أقدمني من بلادي إلا أن تسأل الله عز وجل أن يغفر لي ويرحمني وأن يجعل غناي في قلبي. فقال عليه الصلاة والسلام وأقبل على الغلام: اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه. ثم أمر له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه، فانطلقوا راجعين إلى أهليهم، ثم وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم بمنى سنة 10، فقالوا: نحن بنو أبذى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ما فعل الغلام الذي أتاني معكم؟ قالوا: يا رسول الله ما رأينا مثله قط، ولا سمعنا بأقنع منه بما رزقه الله، لو أن الناس اقتسموا الدنيا ما نظر نحوها ولا التفت إليها. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله، إني لأرجو أن يموت جميعا. فقال أحدهم: يا رسول الله، أوليس يموت الرجل جميعا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تتشعب أهواؤه وهمومه في أودية الدنيا، فلعل أجله يدركه في بعض تلك الأودية، فلا يبالي الله عز وجل في أي أوديتها هلك. قالوا: فعاش ذلك الغلام فينا على أفضل حال، وأزهده في الدنيا وأقنعه بما رزق. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ورجع من رجع من أهل اليمن عن الإسلام، قام في قومه فذكرهم بالله وبالإسلام، فلم يرجع منهم أحد، وجعل أبو بكر رضي الله عنه يذكره ويسأل عنه حتى بلغه حاله وما قام به، فكتب إلى زياد بن لبيد يوصيه به خيرا. هذه القناعة عند المؤمن. فالناس أيها الإخوة يموتون على ما عاشوا عليه، فمن عاش جميعا مات جميعا، ومن عاش أوزاعا شتى وأجزاء متناثرة مات كما عاش. وقليل من الناس، بل أقل من القليل، ذلك الذي يعيش لغاية واحدة ويجمع همومه في هم واحد يحيا له ويموت له، ذلك المؤمن البصير الذي غايته الفرار إلى الله وسبيله اتباع ما شرع الله، وكل شيء في حياته لله وبالله، وحاله تنطق به هذه الآية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب حضورا ومستمعين، قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الناس يخافون من أشياء كثيرة وأمور شتى، ولكن المؤمن سد أبواب الخوف كلها، فلا يخاف إلا من الله وحده. يخافه أن يكون فرط في حقه أو اعتدى على خلقه، أما الناس فلا يخافهم، لأنهم لا يملكون له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والمؤمن آمن على رزقه أن يفوته، فإن الأرزاق في ضمان الله الذي لا يخلف وعده ولا يضيع عبده، وهو الذي يطعم الطير في وكناتها والسباع في الفلوات والأسماك في البحار والديدان في الصخور، وهو الذي يسمع دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. لقد كان المؤمن يذهب إلى ميدان الجهاد حاملا رأسه على كفه، متمنيا الموت في سبيل عقيدته، ومن خلفه ذرية ضعاف وأفراغ جغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ولكنه يوقن أنه يتركهم في رعاية رب كريم، هو أبر بهم وأحنى عليهم منه. وتقول الزوجة عن زوجها وهو ذاهب في سبيل الله: إني عرفته أكالا وما عرفته رزاقا، ولئن ذهب الأكال لقد بقي الرزاق. هو آمن على أجله، فإن الله قدر له ميقاتا مسمى، أياما معدودة وأنفاسا محدودة، لا تملك قوة في الأرض أن تنقص من هذا المقدار أو تزيد فيه. هدد الحجاج سعيد بن جبير التابعي الجليل بالقتل، فقال له سعيد بن جبير: لو علمت أن الموت والحياة في يدك ما عبدت غيرك. أيها الإخوة الكرام حضورا ومستمعين، إن الإيمان والأمل متلازمان، فالمؤمن أوسع الناس أملا وأكثرهم تفاؤلا واستبشارا وأبعدهم عن التشاؤم والتبرم والضجر، إذ الإيمان معناه الاعتقاد بقوة عليا تدبر هذا الكون لا يخفى عليها شيء ولا تعجز عن شيء وبيدها كل شيء. المؤمن يعتصم بهذا الإله العظيم البر الرحيم العزيز الكريم الغفور الودود ذي العرش المجيد الفعال لما يريد، يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، أرحم بعباده من الأم بولدها وأبر بخلقه من أنفسهم. المؤمن إذا حارب كان واثقا بالنصر، لأنه مع الله فالله معه، ولأنه لله فالله له، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وهذا درس بليغ لنا في معركتنا مع أعدائنا. والمؤمن إذا مرض لم ينقطع أمله من العافية، وإذا مرضت فهو يشفين. والمؤمن إذا اقترف ذنبا لم ييأس من المغفرة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وهو إذا أعسر لم يزل يؤمل اليسر: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وإذا انتابته كارثة من الكوارث كان على رجاء من الله أن يأجره في مصيبته وأن يخلفه خيرا منها. وإذا رأى الباطل يقوم في غفلة الحق يصول ويجول، أيقن أن الباطل إلى زوال وأن الحق إلى ظهور وانتصار. وإذا أدركته الشيخوخة واشتعل رأسه شيبا لا ينفك يرجو حياة أخرى، شباب بلا هرم وحياة بلا موت وسعادة بلا شقاء. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام المؤمنون هم أصبر الناس على البلاء وأثبتهم في الشدائد وأرضاهم نفسا في الملمات. عرفوا أن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، وأن من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. وعرفوا أن ما ينزل بهم من مصائب ليست ضربات عجماء ولا خط عشواء، ولكنه وفق قدر معلوم وقضاء مرسوم وحكمة إلهية. فآمنوا لأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم. وعرفوا أن الله يقدر ويلطف ويبتلي ويخفف، ومن ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره. وعرفوا أن وراء كل شدة شدة إليه، وأن وراء كل محنة منحة منه. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إخوتي المؤمنين، أعزائي المستمعين، إلى الموضوع العلمي. يوقن الباحث في العلم ويشعر المتأمل في الكون حينما يقرأ آيات القرآن المتعلقة بخلق الأكوان والإنسان، يوقن ويشعر بكل خلية في جسمه وبكل قطرة في دمه أن هذا القرآن كلام الله المنزل على نبيه محمد رسول الله، وأنه مستحيل وألف ألف مستحيل أن يأتي به بشر فرادى ومجتمعين. فمن خلال المؤتمرات العالمية التي عقدت في عواصم متعددة في أنحاء العالم حول الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، يتضح أن أبحاثا علمية جادة ورصينة قام بها علماء ليسوا مسلمين ولا تعنيهم آيات القرآن الكريم استغرقت 10 سنوات وكلفت ملايين الدولارات، تأتي نتائج بحوثهم مطابقة عفوية وتامة من دون تكلف ولا تعنت ومن دون تأويل بعيد لآية أو تعديل مفتعل لحقيقة، تأتي نتائج بحوثهم تلك مطابقة لآية أو لكلمة في آية، بل لحرف واحد في آية. وهذا مصداق قول الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ففي 31 من تشرين الأول من عام 1999 عرضت إحدى أقوى وكالات الفضاء في العالم من خلال مرصد عملاق عبر موقعها المعلوماتي صورة لا يشك الناظر إليها لحظة أنها وردة زورية ذات أوراق حمراء قانية محاطة بوريقات خضراء زاهية، وفي الوسط كأس أزرق اللون. أما حقيقة هذه الصورة فهي صورة لانفجار نجم عملاق اسمه عين القط، يبعد عنا 3000 سنة ضوئية. وفي هذا الموقع المعلوماتي آلاف الصور الملونة التي رصدتها المراصد العملاقة لعجائب الفضاء. ولكن ما علاقة هذه الصورة بإعجاز القرآن؟ في القرآن الكريم أيها الإخوة آية في سورة الرحمن، وهي قوله تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. لو تتبعت أيها المستمع الكريم تفسير هذه الآية في معظم التفاسير قبل نشر الصورة لا تجد فيها ما يشفي غليلك، ذلك لأن في القرآن آيات لما تفسر بعد، كما قال الإمام علي كرم الله وجهه: إن انشقاق هذا النجم يشبه وردة متألقة. بل إن صورة هذا النجم عند انفجاره هو تفسير هذه الآية بشكل أو بآخر، هذا لون من ألوان الإعجاز. ولون آخر: بعض النجوم تبعد عنا 20 مليار من السنوات الضوئية، أي أن ضوءها بقي يسير في الفضاء الكوني 20 مليار سنة حتى وصل إلينا، علما بأن الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، فكم يقطع في السنة وكم يقطع في 20 مليار سنة؟ هذا النجم الذي وصل إلينا ضوءه بعد 20 مليار سنة أين هو الآن؟ إنه يسير بسرعة تقترب من سرعة الضوء. لذلك جاءت الآية الكريمة: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إن كلمة مواقع في هذه الآية هو سر إعجازها، فالموقع لا يعني أن صاحب الموقع موجود فيه، فالله جل جلاله لم يقسم بالمسافات بين النجوم، ولكنه أقسم بالمسافات بين مواقع النجوم، ذلك لأن النجوم متحركة وليست ثابتة. ولو قرأ عالم الفلك هذه الآية لخر ساجدا لله عز وجل، فقد قال الله عز وجل: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقسم لو تعلمون عظيم، أي أن العلماء وحدهم يقدرون عظمة هذه الآية. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والحمد لله رب العالمين.